هناك من يقول لك إيه، هناك فرق بين الإسناد وبين السند. من حيث اللغة لأن الإسناد عملية أني أنا أقول فلان عن فلان عن فلان، حكاية الإسناد يقال لها إسناد، هذا من حيث اللغة والدلالة اللغوية. والسند هم الرجال، لكن في استعمالات كتب المصطلح يرادفون بينهما، يطلقون الإسناد ويقصدون السند، ويطلقون السند ويقصدون الإسناد. وهناك فرق بين أن تستعمل الكلمة باصطلاح وبين أن تستعملها بدلالتها. فاللي بدلالتها أنا أقول لك إن الدلالة اللغوية أسند يعني حكى الإسناد، وسند يعني واحد واحد. فمن حيث اللغة نعم، والألفاظ الاصطلاحية يا إخوان فقهية كانت أو لغوية أو حديثية يختلف معناها الاصطلاحي عن معناها اللغوي دون أن يخرج عنه. ما نقدرش نخرج عن اللغة، لكن نختار منها معنى يناسب الاصطلاح. إنما اللغة هي وعاء العلم كله. فبعد كده هنوديها إنجليزي، ما تروحش إنجليزي. فيختار للمعنى الاصطلاحي إطلاقا من الدلالات اللغوية للكلمة، لا يخرج عنها لكن يخصص ببعضها.